بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال يا من قولها لأعذبنه

قالت يا أيها وكذلك يفعلون. فلما جاء

سلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.